اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على سيدنا إبراهيم إنك حميد إنك حميد مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل على محمد وعلى سادتنا صحبه الكرام أعيا الورى فانتم معناه فليس يرى في القرب والبعد فيه غير منفحم كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكل الطرف من الأمام وكيف يدرك في الدنيا حقيقة التبسم والمجد الهوينا والمجد الهوينا ونومه الإغفاء ما سوى خلقه النسيم كله رحمة كله وحزم وعزم ووقار ووقار وعصمة وحياة في العالمين كل فضل في العالمين فمن فضل النبي استعاره البضلاء خلق نبي زاله خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم كالزهر في طرف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في هلال كأنه هو فرد قدمت لكم فرقة الهداهد الجزء الأول من قصيدة البردان للإمام محمد بن سعيد البوصيري، الألحان لمحمد العربي أبو حزم، إلى لقاء قريب مع الجزء الثاني إن شاء الله، مع تحيات فرقة الهداهد. مولاي صلي وسلم دائما يا ربي، صلي على محمد.